المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نحن على موعد مع تفسير سورة البروج. لها قصة عظيمة جدا سوف نقف عليها من خلال استعراضنا لبعض التعليقات على هذه السورة الكريمة المباركة. هذه السورة من القرآن المكي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أمر أن يقرأ في صلاة العشاء بسورة البروج وسورة الطارق. أمر فيما أمر به أن القارئ لا يدخل في المطولات التي تشق على الناس، لأن من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، ومن صلى لنفسه فليطول لنفسه ما شاء. فأرشد أن يقرأ القارئ فيما يقرؤون، في جملة ما يقرؤون أو ما يختارون، سورة البروج وسورة الطارق. والسماء ذات البروج، هذا قسم من الله عز وجل بالسماء، وكما قلنا وأكدنا مرارا لله أن يقسم بما شاء على ما شاء. أقسم الله جل وعلا بمخلوقاته، وأقسم بذاته المقدسة جل جلاله، وأقسم بحياة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولله أن يقسم بما شاء على ما شاء. نقرأ في القرآن الكريم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، نقرأ: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، نقرأ: والضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، نقرأ أقساما كثيرة في كتاب الله عز وجل. وقد يأتي القسم في صورة نفي القسم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا بالنسبة لله جل جلاله. أما نحن معاشر البشر، ليس لنا أن نقسم، إذا أردنا أن نقسم إلا بالله جل جلاله وحده. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم. من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالطواغي فليس منا. وما أكثر ما يقسم الناس بغير الله عز وجل، بشيوخ يعظمونهم أو بأولياء يتقربون إلى الله بتعظيمهم على نحو بدعي لم تأتي به الشريعة المطهرة. المؤمن الموحد الذي وعى عن الله أمره ووعى عن الله نهيه، لا يقسم عندما يقسم إلا بالله جل جلاله. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والسماء ذات البروج، ما هي البروج؟ النجوم العالية، وقيل هي منازل الشمس والقمر، إنها منازل الشمس والقمر 12 برجا، تسير الشمس في كل واحد منها شهرا، ويسير القمر في كل واحد يومين وثلثا، تبقى 28 يوم ويختفي يومين، هذه دورته الشهرية. والسماء ذات البروج، إن العربي البسيط في زمان الجاهلية كان ينظر إلى السماء ويتأمل في خلقها، فينتهي بفطرته إلى التوحيد، وإن كان لا يستطيع أن ينتهي بفطرته إلى شريعة، إلى تفاصيل الشرائع لا تعرف إلا من خلال الرسل. أما التوحيد تهتدي إليه الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. كان الحنفاء في زمان الجاهلية قبل النبوة اعتزلوا باطل قومهم وتوجهوا إلى الله جل وعلا وحده، لكن كانوا يقولون: يا ربي، لو نعرف لك دينا غير هذا لاتبعناه، نحن نحبك، نعبدك، نعظمك، لكن كيف نعبدك؟ كيف نصل إلى مرضاتك؟ لا ندري. هذا قول الله جل وعلا لنبيه: وجدك ضالا فهدى، حائرا، لا تعرف كيف تعبد الله عز وجل، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكان العربي الأول يقول سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج. قبل هذا ينظر إلى الأرض من حولي فيقول البعرة تدل على البعير، إذا وجدت بعرة في الأرض قل كان بعير هنا يمشي. آثار الأقدام تدل على المسير، إذا وجدت آثار أقدام على الصحراء أعرف أن إنسانا كان يمشي في هذه المنطقة. فماذا تدل عليه سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج؟ ألا تدل على أنها صنعت بتقدير العزيز العليم؟ ثم أخذ ينشد فيقول في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، اليوم الموعود يوم القيامة الذي وعد الله تعالى به وبينه في كتابه ونصب عليه الأدلة العقلية والنقلية التي تدل على أنه واقع حتما. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. هذا هو اليوم الموعود، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وشاهد ومشهود، اختلف أهل التفسير ما المراد بالشاهد وما المراد بالمشهود، وخلاف تنوع، لأن الصواب أن تحمل الآية على هذه الأقوال جميعا، كأنه أقسم بكل شاهد وبكل مشهود. الشهود كثيرون، شاهد تجمع على شهود، منهم محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد، أمته شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أعضاء الإنسان جوارحه شاهدة عليه يوم القيامة، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الملائكة شهود على ما يفعله الإنسان في هذه الدنيا. وقبل هذا الله جل جلاله أعظم شاهد، وكفى بالله شهيدا، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. فأقسم بكل شهادة، الآية تستوعب هذا كله، أقسم بذاته وأقسم بنبيه وأقسم بأمة نبيه وبكل من يشهد بالملائكة الكرام الكاتبين الحفظة الذين يشهدون على العبد يوم القيامة. والمشهود هو يوم القيامة، قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. هذه هي أنواع القسم التي أقسم الله تعالى بها في صدر سورة البروج. ثم قال تعالى قتل أصحاب الأخدود، دعاء عليهم باللعنة بالهلاك بالطرد من رحمة الله. أصحاب الأخدود قوم كفار خدوا في الأرض أخاديد وفتنوا المؤمنين والمؤمنات عليها بعد أن أشعلوا فيها النار. ستأتي القصة سنتحدث عنها بعد قليل، لكن خلاصتها الآن أن قوما من الكفار فتنوا المؤمنين والمؤمنات، خدوا لهم في الأرض أخاديد حفر كأنها أنهار جمعوا فيها الحطب، أشعلوا فيها النيران، ثم جلسوا على حافات تلك الأخاديد وجاءوا بالمؤمنين جماعات جماعات يفتنونهم بالنار، يدعونهم إلى الكفر بالله عز وجل. من أجابهم إليها أطلقوا سراحة، ومن امتنع منهم ألقوه في النار. وجلسوا وهم فكهون هكذا ينظرون، يمتعون أعينهم بمنظر أجساد المؤمنين والمؤمنات وهي تحترق أمام أعينهم في النار. وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. اختلف أهل التفسير في أصحاب الأخدود من هم. قالوا قوم من أهل فارس، يعني أراد ملكهم أن يحل نكاح المحارم فامتنع علماؤهم، وتابع المؤمنون علماءهم فجاء بهم وفتنهم على النار، وأمر أن تضرم النيران في هذه الأخاديد وأن يحرق المؤمنون جماعات جماعات، لأنهم أبوا أن يتابعوه على ما أراده من تحليل المحارم ولم يزل تحليل المحارم عندهم. وقال آخرون هم قوم من النصارى، ما بين بعثة عيسى عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء شهداء النصارى الذين أبوا أن يشركوا بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا في ظل ملك ظالم كان يدعو إلى عبادة نفسه. ستأتي القصة بعد قليل إن شاء الله. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، جمعوا حطبا كثيرا وأججوا فيه النار، وتحولت هذه الأخاديد إلى نيران تتلهب وتتضرم. النار ذات الوقود وهم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ما أبشع أن يجلس بشر لكي يمتع عينيه برؤية أجساد طاهرة تحترق أمام عينيه لا تحرك له ساكنا، لا تثير في قلبه رحمة ولا شفقة. وما ذنب هؤلاء؟ ارتكبوا جرائم، قتلوا، سرقوا، قطعوا طريق، أخذوا رشوة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. عندما يصبح الإيمان جريمة يساق أصحابها إلى المحارق، تخد لهم في الأرض أخاديد وتضرم فيها النيران، ثم يفتنونهم على النار، إما أن يكفروا بالله عز وجل وإما أن يلقوا لتحترق أجسادهم أمام أعين هؤلاء الطغاة المتجبرين والمستكبرين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الآية كأنها ترسم صورة، لوحة قدامك صور لك مدى بشاعة الكفر ومدى شناعة الطغيان والبغي والعدوان الذي تورطوا فيه. النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون. واحد جلس على كرسي على سرير متكئ يتفكى بمنظر أجساد آدمية مؤمنة طاهرة تحترق أمام عينيه، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الله جل وعلا عزيز حميد، دائما عزيز حميد، لا يضام من لذ بجنابه أبدا، محمود على كل حال في السراء وفي الضراء. إن أصابت المؤمن سراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابته ضراء قال الحمد لله على كل حال. وبعد هذا لا يهولنك ولا يفتنك ما يتعرض له المؤمنون في بعض الأزمنة والأمكنة من فتنة، من قتل، من تنكيل، من تعذيب. لله في هذا الحكمة البالغة، خفيت على من خفيت عليه، وأبصرها أصحاب البصائر الذين تعرضوا لهذا البلاء، رفع الله من درجاتهم وكفر عنهم من سيئاتهم، حط عنهم أوزارهم، غفر لهم ذنوبهم، اصطفاهم إليه أطهارا أبرارا أنقياء. نقطة مهمة جدا نعرفها كويس، الشهيد لا يحس بألم الموت، لأن هي أكثر نقطة بتعمل فتنة للشخص عندما يسمع القصة دي. كيف لرحمة الله عز وجل أن تسوغ أن تحرق أجساد المؤمنين والمؤمنات، أطفال، شيوخ، عجائز، نساء، رجال؟ لا يجد الشهيد من الموت ما يجد أحدكم من مس القرصة. أنت متألم بس أنت شايف المنظر من الخارج، لأن الله جل وعلا وعد أن الشهيد لا يجد الشهيد من الموت ما يجد أحدكم من مس القرصة. فهي تطهير ورفعة لمن وقع عليهم البلاء، وهي عبرة لمن بقي من الناس، وهي إملاء لهؤلاء الطواغيت أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. لم يكن لهؤلاء جريمة إلا الإيمان بالله عز وجل العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. لا تقلق، أن الله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. المؤمن يبتلى بالسراء ويبتلى بالضراء، نبلوكم بالشر والخير فتنة. سيدنا سليمان عندما ورد عرش بلقيس أمامه قال هذا من فضل ربي ليبلوني، يختبرني، أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذا ابتلاك الله بالخير لا تفرح فرح من طغى واستكبر، من قال إنما أتيته على علم عندي، من ظن أن هذا لكرامته على ربه ليس بالضرورة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهلا. كلا، لا هذه معيار الكرامة ولا تلك معيار الإهانة، لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة والدين والاستقامة والهدى إلا لمن يحب. يقول لو أن إنسانا ساق الله إليه السماء ما في الأرض جميعا من نعم، جعلها حاضرة بين يديه، جعله مالكا لها متمكنا منها، ثم قال الحمد لله، لكانت نعمة الله عليه بتوفيقه لحمده أعظم من كل هذه النعم التي ساقها إليه، لأن هذه النعم فانية، ولأن ثواب الحمد باق في صحيفته، مسطور في صحيفة أعماله، يلقى أثره ونتيجته يوم القيامة. وإن الله جل وعلا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أن يشرب الشربة فيحمده عليها، يرضى، لأن الله جل وعلا يسر له هذا الحمد، ألهمه إياه وفقه له سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى يمتن بنعمه على خلقه، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هنا معنيان دقيقان. المعنى الأول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. طب ما في برضه ناس بتزرع، هو مش ناس بتزرع؟ طب لماذا ينفي القرآن عن الناس الزرع؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارع؟ أنت رب الزارع، بس نحن أيضا نزرع، بنحط الحب في الأرض وبنغطيها ونرويها بالماء ونشيل الحشائش ونظبط في الجهد بنبذره، سمينا زراع لهذا السبب. فلماذا القرآن ينفي عن البشر كونهم زراعا وهم يزرعون؟ لا، أنت مش منتبه لحاجة مهمة. الزرع له ابتداء وله انتهاء. ابتداؤه من العبد ونتيجته وانتهاؤه من الرب. أنت بتعمل الدور بتاعك، تأتي بالحبة تضعها في الأرض، تغطيها، ترويها، تتابعها، تعالجها، الذي ينبتها الله جل جلاله. فالأمر قد نسب إلى البشر باعتبار مبتدا ونفي عنهم باعتبار منتهى. يعني أرأيتم هذه الحبة التي تغرسونها في الأرض، أنتم الذين تنبتونها أم الله الذي ينبتها؟ لكن هنا معنى أجمل، ما قالش كده، ما قالش أنتم الذين تنبتونها أم الله الذي ينبتها. لا لا، لو نشاء نجعلناه حطاما. ممكن ربنا يسيب الحبة دي تزرع وتنبت وتنمو إلى أن تتعلق بها نفسك وتشغف بها حبا ثم يجعلها حطاما. أي الأمرين أشد وأنكى؟ إن زرعة ما تطلعش من البداية، ولا لما تطلع وتزهو في عينيك وتنتظر حصادها ونماءها فجأة طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم؟ نفس الشيء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. برضه يقول الماء الذي تشربونه أنتم أخرجتموه أم نحن المخرجون له؟ يعني ممكن نطلب مطرا فلا يأتي المطر، نحفر في الأرض فلا يخرج الماء، لا شك أنها كارثة. الكارثة أعظم عندما يأتي الماء الذي ننتظره بالشوق وبلهفة ثم نفاجأ بأنه أجاج ملح لا تستطيع تناوله، لا يطفئ غلتك، لا يروي لك ظمأ. فلله جل وعلا الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جل جلاله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فتنوهم يعني صدوهم عن الإيمان بالله عز وجل وحملوهم أو أرادوا أن يحملوهم على الكفر به جل جلاله. الفتنة الثانية إحراقهم في النار، إلقاءهم في النار. والآية تستوعب المعنيين لأنهم جاءوا وتورطوا بكلتا الجريمتين، فتنوا الناس، فتنوا المؤمنين، صدوهم عن الإيمان بالله، ثم فتنوهم بأن أحرقوهم، ألقوهم في هذه النيران التي تتضرم وتتلهب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ما ألطفك يا ربي وما أرحمك. هؤلاء المجرمون الذين فعلوا بالمؤمنين ما فعلوا لو تابوا لتاب الله عليهم، لأن الله جل وعلا ربط المصير ثم لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لو تابوا رغم بشاعة الجرم، رغم بشاعة ما ارتكبوه في حق المؤمنين والمؤمنات، لو تابوا لتاب الله عليهم. ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، يا من إليه المشتكى والمفزع، أمن علي بتوبة توب تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لكن لكي تصلح التوبة لابد أن تكون توبة نصوحة حتى تهدم ما قبلها ويغفر الله بها ما كان من جرائم ومن ذنوب ومن خطايا، لابد لها من جملة من الشروط. أولها أن تكون لله خالصة يحمله عليها خوفه من الله جل جلاله ورجاؤه في ثوابه ورحمته، لا من أجل استجلاب ممدحة ولا من أجل دفع معرة أو مذمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. رقم 2 أن يندم المذنب على ما كان منه، لابد أن يستشعر ندما في داخله. أما ده قلب ميت، يعني لم يطرف له طرف، لم تندم له نفس. إن أمثال هؤلاء لم يستكملوا التوبة بعد، لابد من شعور جارف بالندم يستولي على مشاعر الخطائين العصاة. هذا أول طريقهم إلى التوبة، استشعار حرقة الندم وحرقة الأسف والأسى على ما كان. أن يقلع عن الذنب، ما ينفعش، هو مصر ومتمادي ويستغفر الله استغفر الله. المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. الإقلاع عن الذنب من أكد وأظهر شروط التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. العزم القاطع والجازم والأكيد ألا يرجع إلى هذا الذنب أبدا. آخر حاجة أن يكون في وقت تقبل فيه التوبة، أن تكون التوبة من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. من قريب يعني من قريب، وإيه معنى يعملون السوء بجهالة؟ من رحمة الله، كل من عصى الله، كل من عصى الله فقد عصى الله عن جهالة، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الآية التي بعدها، وليست التوبة على الله الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، لا، إذا وقع هذا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه شروط التوبة لكي تكون التوبة مقبولة. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لاحظ، بعد أن ذكر عذاب الحريق للمجرمين ذكر الفوز الكبير القرآن مثاني، معنى مثاني يعني يأتي بالمتقابلات، يحدثك عن الجحيم، يحدثك عن النعيم، عن أعمال الكافرين، عن أعمال المؤمنين، يأتي بالأعمال المتقابلة ثم يصف أهل الإيمان بأحسن صفاتهم ويصف أهل الكفر بأسوأ صفاتهم. تدري لماذا؟ عندما يصف أهل الإيمان بأحسن صفاتهم ثم تقيس حالك بحال تقول أنا ضايع، فتظل في حالة الخوف، ويشحذ هذا همتك ويحملك هذا على الترقي وعلى المزيد. ثم إذا ذكر لك عن الكفار ذكر لك ذكرهم بأسوأ أوصافهم وحالاتهم، حتى إذا ما قست على الشهادة قل الحمد لله أنا برضو لسه يعني إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لا يا ربي أنا أشهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة مقر بعظمتك مقر بكبريائك، لسه بيننا وبين هؤلاء مسافة الحمد لله. فيظل بين الخوف والرجاء، يخاف ربه ويرجو رحمته. الخوف والرجاء جناحان يطير بهما العمال والعباد لربهم جل جلاله، الخوف والرجاء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو على فراش الموت يجود بأنفاسه، قال كيف تجدك؟ ما الذي تشعر به؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، أنا بين الخوف والرجاء. فقال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا المقام إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. لكن يقولون في حالة الصحة تغلب جنب الخوف، في جنب المرض وقرب لقاء الله عز وجل تغلب جانب الرجاء. ومن ثم يشرع ويسن لمن كانوا حول المريض المحتضر أن يذكروه بسعة رحمة الله عز وجل وعظيم عفوه وعظيم مغفرته، وأن يفسح له في باب الرجاء. ما هو الآن استدبر الدنيا ومضى زمن العمل، فأن تطيب نفسه بهذه المشاعر فيقبل على ربه نفس راضية مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجئي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن بطش ربك لشديد، إن انتقامه وأخذه الأليم الشديد للمجرمين طغاه، إن بطش ربك لشديد. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهو الغفور الودود، الغفر معناه الستر، يستر على عباده، يغفر لهم ذنوبهم يسترها، وقد ينسيها الحفظة ويمحوها من كتاب أعمالهم. ومن رحمة الله عز وجل أنه لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه يوم القيامة. هذه بشارة لأهل الإيمان الذين غطى الله جل وعلا ذنوبهم ولم يفضحهم بها ولم يهتك سترهم أمام خلقه. هذه بشارة أن يستمر هذا الستر يوم القيامة، وإلا لو تكاشفتم ما تدافنتم. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. لو الخطايا لها رائحة كانت الدنيا تبقى وحشة أوي، يعني ينتشر النتن والعفن في كل مكان. الله جل وعلا هو ستير، غفور ستير. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. بين عيني كل حي علم الموت يلوح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. الله جل وعلا ودود حبيب، كثير الود دي صيغة مبالغة، واد ومودود، حاب ومحبوب. الله جل وعلا يحب عباده وعباده وعباده الصالحون يحبونه، يحب الأعمال الصالحة، يحب من الأزمنة والأمكنة ما يحب. حاب ومحبوب وواد ومودود، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. العرش سقف المخلوقات، العرش سقف المخلوقات، والسماوات السبع والأراضي بالنسبة والأراضين السبع بالنسبة للكرسي مش العرش كحلقة في فلاة. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. والله جل وعلا فوق العرش مطلع على خلقه وعلى عباده جميعا. لقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن أحد حملات العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فعال لما يريد. ما من الناس من أحد إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد إنما هو الله رب العالمين. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال هل أتاك حديث الجن من هم فرعون وثمود، يعني بلى قد أتانا وأخبرنا الله من أخبارهم ونبأنا من أنبائهم وكيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عندما أخذ أحزاب يتحزبون عليه والناس يكيدون له وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، ربك الذي أرسلك تولاك ورعا الخلق جميعا قبضته أحاط بهم جميعا. هذه كافية ترسل رسالة عميقة لطمأنة قلوب المؤمنين وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. هؤلاء الذين يكيدون ويتآمرون ربك أحاط بهم فلا تقلق. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد عظيم كريم في لوح محفوظ في الملأ الأعلى. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى ويحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجمله عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه جل جلاله. والله جل وعلا قد كتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لوح المحفوظ هو أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ننتقل في الدقائق الباقية إلى إخوتنا في فرجينيا، أسأل الله لهم التوفيق والسداد والرشاد، إلى تفسير آيات طلبوا تفسيرها من سورة الصافات من قول الله سبحانه وتعالى أذلك خير نزلا عطاء وضيافة. ما سبق أن قص الله جل وعلا من أخبار المؤمنين وما أعد لهم من أصناف النعيم، أذلك خير نزلا ضيافة وعطاء أم شجرة الزقوم التي في جهنم؟ يا ترى هي شجرة واحدة عظيمة جدا تنبت في أصل الجحيم تمتد فروعها وأغصانها في كل أنحاء جهنم، ما من جهنم موضع إلا فيه فرع من شجرة الزقوم، ولا هي مجموعة أشجار من شجر من زقوم؟ يحتمل الأمر هذا ويحتمل ذاك، كما أن شجرة طوبة شجرة في الجنة يمتد أغصانها في كل جزء منها قد تكون زقوم شجرة واحدة، إن تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. إنا جعلناها فتنة للظالمين. أخذوا يقولوا شجرة تطلع في النار، طب ما تاكلها النار تحرقها النار، نفهمها ازاي يعني هي في شجرة تبقى في النار بهذه الضخامة 70 جزء من نار الدنيا 70 ضعف يعني 70 ضعف ولسه فيها شجرة باقية هتتحرق وتنتهي. إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، خلقت من النار وغذت من النار فلا تحرقها النار. وكان أبو جهل يقول: الزقوم حياة جميلة، تمر وزبد أتزقمه، زي لقمة القاضي، حياة حياة حياة جميلة، نوع من أنواع السخرية والاستهزاء بالقرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنا جعلناها فتنة للظالمين، أي اختبار نختبر به الناس من يصدق منهم ومن يكذب، تماما كما جاء في سورة الإسراء كما قلنا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أصل منبتها في قرار النار وقعرها، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني ثمارها وأكلها كأنه رؤوس الشياطين. هو حد شاف الشيطان؟ لا. طب كيف نشبه بشيء لم يره الناس؟ استقر في أذهان الناس قبح صورة الشيطان وإن لم يروه. كان ابن قيس يقول: أيقترني والمشرفية مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. كلم ابن القيس عن هددون هم يقتلونه، قال يقتلني إزاي وأنا السيف نايم جنبي ومعايا حربة مسنونة كأنياب أغوال؟ حد شاف الغول؟ بس استقر في ذهن الناس الغول حاجة بشعة وحاجة مهولة وحاجة قبيحة، فشبهه نظرا للقبح الذي استقر في أذهان الناس عنه: ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. فاستقر في ذهن الناس قبح الشياطين، فجاءت بها طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، يأكلون من هذه الشجرة لا أقبح من منظرها ولا أبشع من هيئتها، مع سوء طعمها وسوء ريحها وسوء طبعها، لأنهم إلا أنهم يضطرون إلى أكلها لا يجدون ما يأكلونه سواها، كما قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ابن عباس يعني كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه، كيف بمن يكون الزقوم طعامه. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، كان عايز يشرب، ما هو الشراب المتوقع؟ ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، الشراب الممزوج بالحميم يعني بالصديد وبالغساق مما يسيل من فروجهم وعيونهم، صديد أهل النار، مما يسيل من فروجهم وعيونهم ممزوج بالحميم، هذا هو شوب الحميم الذي يسقاه أهل النار بعد أن يأكلوا من طعام الزقوم، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، الإبل العطشان بتشرب. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاء، في الحديث يقرب إلى أهل النار ماء فيتكرهونهم، فإذا أدني منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رأسهم فيه، فإذا شربه أحدهم قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. سعيد بن جبير يقول: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم فيها، فلو أن مارا يمر بهم يعرفهم لعرف وجوههم فيها، ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه. يعني انتهى حره إلى أقصى درجات الحرارة، فإذا أدنوه من أفواههم استوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود، ويصهر ما في بطونهم فيمشون تسيل أمعاؤهم تتساقط جلودهم، ثم يضربون بمقامع من حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعون بالثبور. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. ثم قال تعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. الواحد بعد ما يتغدى في هذه الدنيا ويشرب الشراب يحب يأخذ قيلولة، هم أكلوا من الزقوم وشربوا من الحميم، يرجع عشان يرتاحوا فيه. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثم إن مرجعهم، أي إن مردهم بعد هذا العذاب، إلى نار تتأجج، إلى جحيم يتلهب، إلى سعير يتوقد، فتارة في هذا وتارة في هذا، كما قال تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن. وفي قراءة للآية: ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم. القيلولة تبقى بعد الشخص ما يتغدى يحب يقيل. ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم. وكان عبد الله يقول: والذي نفسي بيده لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ثم قرأ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. طب لماذا؟ إنهم ألفوا آباءهم ضالين، أي جازيناهم بهذا الجزاء لأنهم وجدوا آباءهم على ضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يعني يهرولون على آثارهم وينسجون على منوالهم ويتبعونهم حذو القذة بالقذة. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، هؤلاء ليسوا بدعا في عالم الضلالة، لقد ضلت أمم من قبلهم ولقد كذبت رسل من قبلك. يخبر تعالى عن ضلال من سبق من الأمم وعن عبادتهم لغير الله عز وجل وعن تماديهم في باطلهم وبغيهم وعدوانهم. والله جل وعلا لم يخلق خلقه سدى ولا عبثا ولن يتركهم هملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ولقد أرسلنا فيهم منذرين. لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، من أجل هذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. لا يعذب الله أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن الله أقام من الفطرة دليلا على الإيمان، لكنه لا يحاسب على دليل الفطرة وحده، يحاسب على حجة الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقد أرسلنا فيهم منذرين ينذرون بأس الله، يحذرونهم من سطوته، من سطوته ونقمته، ممن كفر به وعبد غيره، لكنهم تمردوا على أنبيائهم، خالفوا رسلهم، فماذا كانت النتيجة؟ الله جل وعلا دمر الله على الكافرين وأهلك المكذبين ونجى المؤمنين وأمكنهم من عدوهم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. لا يدخل النار أحد يوم القيامة إلا وهو معترف بذنبه، مقر بأن النار أولى به. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لو كنا نسمع، هم ما كانوا صما، الآلة كانت موجودة، الأذان كانت موجودة، الأعين كانت موجودة، لكنها لم تستخدم الاستخدام الراشد الذي يقود إلى الإيمان. لو كنا نسمع سماع من يعقل الهدى، من يعقل عن الله وحيه وإنذاره وبشارته، الآلة موجودة. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. سمعهم كسمع الحيوانات، هتعرف تعالى أروح، بس تفاصيل لا يفهمون لا يعقلون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة بسبب إعراضهم. ليس ظلما من الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى لا يأتي إلى محب للهدى ومريد له فيجعل على سمعه وبصره غشاوة أو يختم على قلبه وسمعه، لا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذي قبل الهدى وأناب إلى الله جل وعلا يوفقه ويسدده ويثبته ويلهمه رشده ويقيه شح نفسه. من اختار طريق الشقاوة والضلالة يرفع الله عنه عصمته ويخلي بينه وبين ما أترف أو ما أركس فيه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى لا يدخل النار أحد يوم القيامة إلا وقد أقيمت عليه الحجة الرسالية، وقد اعترف بذنبه وأقر بأن النار أولى به. مرة أخرى، كلما ألقي فيها فوج سأله خزنتها ألم يأتكم من نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نختم هذه الآيات بقاعدة مهمة. نحن هنا في أحكام الدنيا نتحدث عن الكفر والإيمان كأحكام دنيوية، وعن الطاعات والفسوق كأحكام دنيوية، لكن ما يتعلق بأحكام يوم القيامة أمرها إلى الله جل جلاله. أولا مرتبطة بالخاتمة. لا تستطيع أن ترى كافرا بعينه حتى معلق صليب ويقول له أنت من أهل النار، ما تستطيع، لا تدري بما يختم له. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس صحيح. نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نعتقد أن من وافى على الإيمان فهو من أهل الجنة في الجملة، ومن وافى على الكفر فهو من أهل النار في الجملة. لكن من وافى على الإيمان يكون مصيره إلى الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، لأن من أهل الإيمان من يدخلون النار بذنوبهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فنحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نعتقد أن أهل الإسلام والإيمان في الجملة هم أهل الجنة، أهل الكفر في الجملة هم أهل النار، لكن بعض أهل الكفر قد يموت على كفره ولا يكون من أهل النار يوم القيامة إذا كان لم تبلغه الرسالة ولم تقم عليه الحجة، وعلم الله من قلبه أنه لو جاءته، لو بلغته الدعوة وقيم عليه الحجة لقبل بها واستجاب لها، فإن الله يوفقه في امتحان عرصات يوم القيامة. هؤلاء الذين لم تقم عليهم الحجة ولم تبلغهم الدعوة يمتحنهم الله في عرصات يوم القيامة، يوقد لهم نارا يأمرهم بدخولها، فمن أطاعه جعلها عليه بردا وسلاما، ومن عصاه أدخله النار لأنه كفر بالله وقد عاين آياته كفاحا يوم القيامة، فكيف لو جاءته رسله بالغيب في الدنيا. هذا ما تيسر في هذه المحاضرة، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا، يعني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، طهر أعيننا من الخيانة، طهر قلوبنا من النفاق، طهر أعمالنا من الرياء، اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير عمرنا آخرة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين، والله يقول الحق ويهدي السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نؤذن، صلي سنة ونقيم الصلاة إن شاء الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا أهلا وسهلا. طولت الجهاز. طولت الجهاز. الله المستعان.